بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأدب باب ما جاء في العدة، قال رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر خلوصا. قال: فذهبنا نقبضها، فأتانا موته فلم يعطونا شيئا. فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ. قال: فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا، وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قال: ولم يزيد على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في كتاب الآداب وآثار الأدب الإسلامي على الإنسان وعلى المؤمن. يقول: باب ما جاء في العدة، في العدة، وأن المؤمن لا يخلف الوعد، إذا وعد لا يخلف. هذا الحديث قرأناه في الماضي. يقول: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال عن ابي جحيفة بن عبد الله السوائي قال: ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اني اتيت النبي، يعني هو بعض قومه من البادية، اتوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فعد فامرهم او وعدهم انه يعطيهم 13 قلوص. القلوص الناقة، القلوص تسمى الناقة، الناقة تسمى قلوص، ووعدهم 13 قلوصا. يظهر أنهم 13 نفر الذي مع وهب بن عبد الله مع أبي جحيفة من قومه. يقول: فلما ذهبنا نستلمها من الراعي جاء موته، وصل موته إلى الراعي فرفض أن يعطينا. ما شاء، لا شك، لأن اللي أعطاكم مات، ما أقدر أتصرف أنا حتى نشوف من الخليفة من الذي يكون بعده. اللي أعطاكم مات ولا أقدر أتصرف. الشاهد أنه أتانا موته. فلما يقول قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصار خليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أمضى جميع ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام أمضى. فاللي وعده الرسول يعطيه، واللي أمر له بشيء يعطيه، واللي أمر له بسفر يعطيه، واللي أمره بفلوس يعطيه، إلى آخره. فالشاهد أنه أرسل منادي ينادي في الناس: من له على رسول عدة فليأتي. فجاء يقول أبو جحيفة: فأتيت إلى أبي بكر الصديق فأمر لنا بالقلوص 13 ناقة فأخذناها. هذا معناه. ويذكر مع الجملة لأنه أعجب بالحسن، يقول: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام قد شاب ووجهه أبيض، والحسن بن علي يشبهه، يعني الحسن بن علي ابن فاطمة يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام في خلقه وخلقه. نعم. حسن. يقول الترمذي: والحديث حسن. نعم. قال: وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة. يقول: وقد روى، يقول الترمذي روى عن منه مروان بن معاوية عن أبي جحيفة، إلى آخره معنى الحديث يعني. نعم. قال: وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة. يقول: وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو ثقة إمام حافظ، عن أبي جحيفة بمعنى الحديث أنه قال: رأيت الحسن يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يزيد على هذا. يقول: ولم يزيد على هذا، على أنه رأى الرسول بس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا، وأبو جحيفة اسمه وهب السوائي. يقول الترمذي رحمه الله مكرر ما سبق، يقول: حدثنا محمد بن بشار أبو بكر بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال انه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شاب ووجهه ابيض والحسن يشبهه الى اخره، وذكر العدة التي وعده الرسول، وهو المقصود من هذا الباب، المقصود من هذا الباب والشاهد من هذا الباب ان الرسول وعده وعدا، لكن الرسول مات قبل ان يفي عليه الصلاة والسلام، فاخذ الوعد من خليفته ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ومعنى هذا ان الوعد ايمان من المسلم، الوعد اذا وعدت ووفيت بوعدك فهو من الايمان، وان اخلفت الوعد فهو من النفاق نعوذ بالله. والمسلم اذا وعد يجب ان يفي بوعده، لان الوعد على الكريم دين، مثل الدين عليك الانسان، وعدت وعدا في بوعد، سواء ملاقات او مثلا زياره او مثلا عطيه او شيء من هذا، كله اذا وعدت اخاك المسلم في له بوعده، فان لم تفي وانت تصير خصلة من خصال النفاق، الا اذا كان هناك عذر شرعي. نعم. باب ما جاء في فداك ابي وامي. قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع ابويه لاحد غير سعد بن ابي وقاص. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فداك أبي وأمي. باب ما جاء في قول الإنسان للإنسان فداك أبي وأمي، يعني إذا كان مسلم يحب مسلم ويعجبه وقد فعل به معروف، افعل كذا وكذا فداك أبي وأمي. وهل يجوز هذا لغير الكفار؟ الرسول أبواه كافرين وفدا بهما سعد بن أبي وقاص وهو مؤمن، بل من العشرة المشهود لهم بالجنة، فهل يجوز أن أقول يا فلان فداك أبي وأمي؟ ما سمعت هذا لأحد من العلماء، لأن أباك وأمك أيها المسلم مسلمين ولا تفتي بهما أحدا، ولا ثبت عن الصحابة والتابعين أن أحدا قال فداك أبي وأمي يا فلان، إلا الرسول عليه الصلاة وردت عنه وأبواه كافرين، لكن مؤمن يقول لمؤمن فداك أبي وأمي هذا ما ورد ولا سمعته من أحد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص في يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي، الناس المشركون يتقاتلون مع المسلمين وسعد أرمى الناس، لا يمكن أن يخط له سام، إذا رمى السام لا يمكن يقع إلا في لحم، سواء طير أو آدمي أو اللي يريده يقع السام في لحم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقال أنه يناوله السهام من جعبته يقول ارمي فداك أبي وأمي. يقول علي ما سمعت الرسول فدى أحدا بأبويه إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في وقعة أحد، يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي. لكن السؤال هل يقاس عليها؟ تقول لا ما يقاس عليها. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول قال علي ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي، وقال له ارمي أيها الغلام الحزور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن الزبير وجابر وقد روى من غير وجه عن علي، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد قال ارمي فداك أبي وأمي. يقول الترمذي رحمه الله تأكيدا لما سبق حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عبد الله بن زيد بن جدعان قال علي بن زيد بن جدعان علي عندنا المشهور عندنا علي. ربما تختلف الطبائع ويختلف الناس وتختلف، ولكن المشهور عندنا أن عبد الله بن زيد بن جدعان من رؤساء قريش، هو الذي الآن إلى الآن له يقول من جبل بني سعد إلى حوائط بني عامر، يعني عبد الله بن زيد بن جدعان العامري من رؤساء قريش، وهو المشهور في الكرم، له قدور وخوابي يطعم الحجاج في أيامه بعد خلافة بعض بني مروان، فالشاهد أنه هو المشهور اسمه عبد الله بن زيد بن جدعان، يمكن أن له أخ اسمه علي لا أدري. يقول حدثنا بن جدعان قال حدثنا عن ويحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال عن سعيد بن مسيب. يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن سعيد بن مسيب قال قال علي ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لفارقة. يقول علي رضي الله تعالى عنه ما جمع أحد الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا لأبويه إلا لسعد بن أبي وقاص. ارمي سعد ذاك أبي وأمي. ارمي يقول وكان حزورا يعني قوي قوي وكان بطل رضي الله عنه شجاع جيدا في أمور الحرب وتفاصيل الحرب، لهذا جعل عمر قائد الجيوش على العراق حتى فتح الله له العراق تعالى وتقدر، فتح الله عليها العراق بكامله. نعم. يقول الحديث عندنا حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن الزبير وجابر. الباب عن الزبير بن عوام وجابر بن سمرة أو جابر بن عبد الله جاي. نعم. وقد روي من غير وجه عن علي. وقد روي من غير طريق، من غير وجه يعني من غير طريق من السندات عن علي بن أبي طالب ثبوت هذا الكلام من الرسول إلى سعد بن أبي وقاص. وقال عن سعد بن أبي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. يقول سعد عن نفسه إن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع لي بين أبويه. ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك هو الذي يأتيها السهام يأخذها من الجعبة من الكنان اللي فيها السهام، يأخذ السهمين والثلاثة ويعطيها سعد ويناوله ويقول ارمي في ذاك أبي وأمي. وسعد إذا رمى لابد أن تقع في عين ولا في صدر ولا في آدم، لابد أن يقع السهم في آدم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي أو عن سعد بن أبي وقاص أن النبي أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع لي، يقول هو جمع لي بين أبويه فداك أبي وأمي يا سعد. نعم. الحديث الأخير هذا حسن صحيح، كل أحاديث فداك أبي موجودة صحيحين، موجودة في البخاري ومسلم أن الرسول فدا سعد بن أبي وقاص بأبويه. ارمي فداك سعد في غزوة أحد في البخاري وفي غزوة أحد أيضا في مسلم وفي جميع الأمهات. نعم. باب ما جاء في يا بني. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عثمان شيخ له عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. قال أبو عيسى وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. وأبو عثمان هذا شيخ ثقة وهو الجعد بن عثمان ويقال ابن دينار وهو بصري وقد روى عنه يونس بن عبيد وغير واحد من الأئمة. يقول الترمذي رحمه الله باب قول النبي لأنس يا بني. يقول حدثنا محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوان حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا أبو عثمان أبو عثمان هذا شيخ قال ما شيخ لأبي عوانة قال شيخ لأبي عوانة قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا بني. هذا الحديث تكرر، لفظة يا بني من الرسول عليه الصلاة والسلام تكرر، لكن لم أرى حديثا ثبت ثابت جيد صحيح. ما أرى كل الأحاديث اللي ترد بهذا اللفظ اللي فيها يا بني كلها فيها مطعن، ولكن جائز أن الرسول يكرم أنس بن مالك ويتلطف به ويرسله في حاجته ويأتي سريعا، فمن باب العطف والحنان عليه لأنه يتيم يقول له يا بني جائز هذا. نعم. نعم. يقول في الباب عن المغيرة بن شعبة. نعم. وعمر بن أبي سلمة والحديث حسن صحيح. والحديث يقول الترمذي حسن صحيح. نعم. غريب من هذا الوجه. إلا إنه غريب من هذا الوجه يعني من هذا الطريق. وأبو عثمان هذا شيخ ثقة. يقول أبو عثمان هذا شيخ ثقة، شيخ لكنه غمز في الأول قال شيخ لأبي وضاح. أبي وضاح ثقة لا شك في هذا، لكن شيخه لا أعلم. نعم. يقول الترمذي ثقة. نعم. باب ما جاء في تعجيل اسم المولود. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تسمية المولود أو في تعجيل اسم المولود أو في الإسراع في تسمية المولود وكف الأذى عنه وتحسين اسمه أيضا كما سيأتي تسمية المولود وأخذ الأذى عنه وتسميته والعقيقة عنه يوم سابعه كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد هذا إمام حافظ ثقة كان قاضي للمدينة. قال عن عمه يعقوب ابن إبراهيم بن إبراهيم بن سعد قال عن شريك بن عبد الله القاضي قال محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسمية المولود يوم سابعه وأمر بتحسين اسمه أيضا كما سيأتي وأمر بالعقيقة بعقيقة عنه يوم سابعه وأمر بإزالة الأذى عن رأسه يوم سابعه. والسؤال هنا هل الأنثى مثل الذكر في إزالة الرأس فقط في كنا نحلق رأسها كما نحلق الذكر؟ لم أرى من تعرض هذا ما رأيت من تعرض هذا إلا الناس يجملون الحديث ويسكتون عنه. هل هناك فرق بين الذكر والأنثى وأن الذكر هو اللي يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا والأنثى لا يتعرض لا نحلق رأسها ولا نتعرضها؟ هذا مجمل ولم أرى من فرق بينهما من العلماء، لكن نحن نحلق رأس الذكر ونترك الأنثى في الحال حتى نجد شيئا يفرق بينهما وإلا الحديث مجمل. ويسمى المولود ويحلق رأسه يوم سابعه ويسمى يوم سابعه ويعق عنه يوم سابعه عن الذكر اثنتين وعن الأنثى شاة واحدة إلى آخره. الشاهد أن تسمية المولود بأحسن الأسماء أفضل كما سيأتي. نعم. الحديث حسن غريب. والسؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الحسن يوم ولادته وأذن بأذنه يوم ولادته، فهل هذا خاص بالحسن والحسين وأن الأمة مأمورين بيوم السابع فقط؟ تقول نعم، أن هذا الفعل اللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام بالحسن والحسين وأنه حق عنهما وسماهما يوم الولادة هذا خاص بالحسن والحسين، أما الأمة فمأمورين. لكن لو واحد سوى مثل ما سوى الرسول فلا مانع من ذلك، لكن الطفل يقال من الطب الشرعي والطب النبوي والطب العام يقول إن الإنسان البشر بإذن الله الآدمي لا ينفتح سمعه إلا بعد 7 أيام، يعني احسب 7 أيام من ولادته ينفتح السمع بإذن الله، فتفتح تجعل أول ما يدخل عليه ذكر الله، تؤذن باليمنى كامل الأذان وتقيم باليسرى كامل الإقامة سواء كان ذكرا أو أنثى، ثم تقول له إن أبويك سمياك فلان بن فلان، تقول له هذا بأذنه إن أبويك اختار لك اسما هو فلان بن فلان سواء كان ذكرا أو أنثى، وتحلق رأس الذكر. أما الأنثى فلا أدري هل هي تعمها الحديث ونسكت أو أن هناك فرق أن الأنثى لا يحلق رأسها وإنما يحلق رأس الذكر، لأن الأنثى ليست مأمورة في حلق الشعر، فالأنثى ليست مأمورة في حلق الشعر وإنما المأمور الرجل أن يحلق شعره أو يخفف منه أو شيء من هذا، فالمولود يحلق رأسه. أما الذكر نعم، وأما الأنثى فإلى الآن لم أجد من فرق بينهم أو ذكر شيئا من هذا، إلا أن الأنثى لا يحلق رأسها ما هو مأمور بحلق الرأس. الشاهد أنه يؤذن بأذنه اليمنى ويقام بأذنه اليسرى ويسمى يوم سابعه ويعق عنه يوم سابعه إن استطاع أباه، فالعقيقة متعلقة بالأب فقط، لو عق عن نفسه المولود أو عقت أمه أو عق جده ما يجزي، لابد الأب هو الذي يعق عن ولده أو عن بنته ولا ما يجزي، أي أحد يعق ما يجزي، لازم الأب متعلقة بالأب، حتى الشخص نفسه يقول أبعق عن نفسه يقول لا ما يجزي. الشاهد أنه يسمى يذكر اسمه يوم سابعه ويحسن الاسم أيضا عبد الله وعبد الرحمن وما تعبد أو تحمد، أحسن الأسماء ما كان عبد، عبد الأعلى، عبد المو... عبد ال... عبد اللطيف، عبد الكبير، عبد الأول إلى آخره، ما تعبد أو تحمد، محمد، أحمد، حامد، محمود إلى آخره. فشهاد هذه الأسماء هي التي يحبها الله تعالى وتقدس، فيسمى المولود يوم سابعه ويعق عنه أفضل إن استطاع أباه يوم سابعه، ويحلق رأسه يوم سابعه، ويؤذن بأذنه ويقام يوم سابعه، ويتصدق بوزن الورق الذهب، بوزن الشعر ورق يعني فضة. شوف عدد الفضة وش وزنها اليوم، يقول مثلا 3 تريل 4 تريل من الورق تصدق به على الفقراء والمساكين. باب ما جاء ما يستحب من الأسماء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو الوراق البصري قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن علي بن صالح المكي عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء فيما يستحب من الأسماء. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود قال حدثنا معمر بن سليمان قال عن علي بن صالح عن علي بن صالح بن صالح قال عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن عثمان قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأسماء إلى الله، نعم، إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الأول وعبد الحق، كل ما تعبد فهو محبوب إلى رب العالمين، لأنك جعلت هذا عبدا لربه، وهو عبد شئت أم أبيت، لكن إذا سميته بعبد صار أفضل، إذا سميته عبدا لربه صار أفضل. وكذلك ما تحمد، محمد، أحمد، محمود، حامد، ما تعبد أو تحمد هذا أفضل الأسماء عند رب العالمين، نعم. ويكره ما كان ضده مكروها، مثل أفلح وسرور وبركة وغيرها، لأن البركة تقول ها هنا بركة يا جماعة، بركة موجود، يقولون لا ما هو موجود، أعوذ بالله، بركة ما هو في البيت، يعني معناه الضد، هذا تتحاشاه الإنسان. لا تسمي اسما تصير مشؤوم الاسم عليك إذا قلت ليس في البيت. ما في سرور قال لا ما في سرور هذا البيت، في سرور لا ما في سرور، هذا الاسم مكروه وبركة مكروه. ليش؟ لأن الأضداد تأتي بأضدادها، فإذا قلت ليس في البيت في سرور نعوذ بالله قد يأتي ضده، ما يجوز هذا. لا تسمي اسم ولدك ولا بنتك سرور ولا مسرور ولا مسرورة ولا غيرها، كل اسم له ضد مكروه لا تسمي فيه، لأنه مشؤوم عند العرب. يقول الحديث حسن، يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حسن غريب، نعم. قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم أو مكرم قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال عن عبد الله بن عمر العمري، عن عبد الله بالتكبير ولا بالصغير، عبيد الله ولا عبد الله، عن عبد الله بن عمر العمري المكبر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، يعني وعبد العزيز وعبد اللطيف، كل ما تعبد وأكرهها، نعم. والحديث غريب من هذا الوجه. يقول حديث غريب من هذا الوجه، إلا أنه في الصحيحين، سيأتينا أنه في الصحيحين أن الله يحب الأسماء الصحيحة ما تعبد وتحمد، فذكرها في البخاري ومسلم، نعم. باب ما يكره من الأسماء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر، ورواه غيره عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو أحمد ثقة حافظ. والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه عن عمر. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما يكره من الأسماء. ليش تكره؟ لأن أضدادها مكروهة، أضداد الاسم مكروهة، فلهذا كره الاسم لأن ضده مكروه. أهنا مفلح؟ سمي ولدك مفلح. أهنا مفلح؟ لا، ما فيه مفلح، أعوذ بالله، البيت ما فيه مفلح. فهذه أضدادها تكرهه العرب، فصار الإسلام أيد ما كانت تكرهه العرب من مفلح ويسار أو أيمن، وكذلك بركة، وكذلك كل اسم له ضد مشؤوم كرهه الإسلام. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، يقال اسمه محمد بن عبد الله ويقال العكس. قال حدثنا عن سفيان الثوري قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال عن عمر. هذا السند فيه عمر، والصحيح أنه ليس فيه عمر، الحديث عن جابر رضي الله عنه، جميع الأمهات ترويح عن جابر، لكن إذا جاءنا مثل عمر بن الخطاب مزيد في متصل الأسانيد فهو ثقة، فهو إمام وخليفة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يقول لأنهينا، يعني ما بعد نهى لكنه سينهى عن رافع وبركة ويسار وأيمن ومفلح، وهذه الأسماء التي لها أضداد يقول الرسول لأنهينا عنها الناس، ولكنه النهى وتكلم به. يقول نعم نهى، ورد النهي في أبي داود وغيره أنه قال: لا تسموا بمفلح ولا بأيمن ولا ببركة ولا بكذا، لأنك إذا سألت البيت أفيه مفلح يقولوا لا ما فيه مفلح، أفيه سرور لا ما فيه سرور. كل شيء له ضد كرهه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمسلم يتحاشى هذه الأسماء. عندك عبد الله، عندك عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الحق، عبد الأول، عبد الستار، عبد إلى آخره، أسماء الرب 99، سمي بأي شيء بأي اسم منها شئت، وهي أفضل عند رب العالمين وأحب عند رب العالمين. أو سمي بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام أحمد ومحمد، أسماء الرسول اللي وردت سمي بأسمائه، لا تسمي، أو سمي باسم ما يكره ضده، ما في كراهة ضده، اسم عادي لا كراهة في ضده سمي به، لا بأس بذلك. نعم. يقول الحديث هذا بين يدينا غريب. نعم. ومشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر ليس فيه. يقول المشهور نعم من الحديث عن جابر ليس فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن محمد بن مسلم يروي عن جابر، محمد بن مسلم من تدرس، أبو الزبير يروي عن جابر، وجابر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمشهور أنه ليس فيه عمر، وإنما هو عن جابر هو الذي يروي هذه الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن هلال بن يسار عن الربيع بن عميلة الحجاري عن سمرة بن جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح، يقال أثم هو فيقال لا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله في كراهة التسمية لأجل أضدادها، تكره هذه التسمية لأجل ما ترتب عليها من الأضداد. يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن معتمر عن هلال بن يساف قال حدثنا الربيع بن عميلة أو عميلة، التكبير هو المشهور، عن أبي عميلة قال حدثنا سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا تسمي غلامك رباح. يقول: لا تسمي غلامك، يعني مملوكك أو ولدك، الغلام يطلق على ولدك، يقال غلام فلان رزقه الله غلام يعني ولد، أو رزقه الله فتاة يعني بنت، لا تسمي غلامك، يطلق الغلام على المملوك ويطلق الغلام على الولد الصغير اللي توه مولود، لا تسمي غلامك. نعم. رباح ولا أفلح. رباح ليش؟ لأنه يقال: هل هاونا رباح؟ يقول: لا ما في رباح، أعوذ بالله، ما في رباح ولا في ربح في البيت. قال: لا تسمي غلامك رباح ولا تسمي غلامك أفلح. يقال: هاونا أفلح. يقول: لا ما فيها أفلح. ولا تسمي غلامك أيضا يسار. هاونا يسار؟ لا، يسار يعني أنه متيسر أمره. قال حتى قال: ولا تسمي غلامك نجيح. نجيح؟ هاونا نجيح. يقول: لا، يعني ما هو ناجح. قال: ولا تسمي غلامك أيضا ثم هو أخي قال ليش؟ لأجل أنه يقال أثم فلان بن فلان، يقول لا ما هو ثم ما في. فإذا قلت ما في معناه أن البيت ما في سرور ولا في مفلح ولا في كذا بركة ولا في كذا، فكرهت هذه الأسماء نظرا إلى أضدادها، إلى الذي سيحدث من النتائج أو من الأضداد بها، فكرهت الأسماء. المسلم مخير في أسماء الله كثيرة، جميع الأسماء في الدنيا كثيرة، اختر كل اسم لا ضد له، كل اسم عندك لا ضد له فإنه ليس بمكروه. المكروه اللي له ضد سيء، المكروه كل اسم له ضد سيء، فلا تسمي ولدك فيه ولا بنتك أيضا، وكذلك غلامك المملوك لا تسميه بكل اسم له ضد سيء. أما الأشياء التي لا ضد لها ولا يترتب عليها شيء فأنت حر، سمي ولدك بما تشاء، لكن حسنه، لأن كل إنسان يدعى يوم القيامة باسمه. حسن اسم ولدك يا الإنسان، لأن كل شخص يوم القيامة يدعى باسمه، ليقوم فلان ابن فلان، فحسن اسم ولدك ليجد يدعى أمام العالم، أمام مشهور أمام العالم، ليقوم فلان ابن فلان. وهذا هو الفخر، إذا كان اسم ولدك جميل يصير تفخر أنت يا الإنسان، ليقوم فلان ابن فلان ابن فلان، إلى اسم الثاني أو إلى الرابع الثاني. المهم أن كل اسم وحسن يدعى به الإنسان يوم القيامة، كل اسم سواء شر أو خير، سواء خبيث أو طيب، أنت سميت ولدك بهذا الاسم ومات وهو على هذا الاسم يدعى به يوم القيامة. فإن كان حسنا فهو حسن، وإن كان قبيحا وأنت اللي سميته فهو يدعى به يوم القيامة، واتبع عليك أنت يا أبا. نعم. يقول الحديث حسن صحيح، يقول الترمذي يقول به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك، قال سفيان شاه شاه، وأقنع يعني وأقبح، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن ميمون، محمد بن ميمون قال سفيان. عن سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا أبو هريرة، أو قال يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، يبلغ يعني أن أبو هريرة بلغ بالحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله يبلغ ما قال حدثنا، لأنه يجوز أنه سمع الحديث من صحابي آخر، وأبو هريرة حمل قريب من 5000 حديث و202 من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كثير منها لم يسمعه من الرسول ولم يحضر الحادثة اللي كانت سببا للحديث، لكن يأخذه من الصحابي، ولهذا يسمى المرسل الخفي، هذا يسمى مرسل صحابي، لأن صحابي أخذه من صحابي ونسبه للرسول على طول، فلا تدري هل سمعه من الرسول ولا أخذه من صحابي آخر، لأنهم يسمونه المرسل الخفي، ما حد يعلمه إلا النقاد وينقذون الذهب وينقذون الفضة من الرجال، من أهل الجرح والتعديل ومن الرجال الذي يعرفون رجال الحديث ورواة الحديث. فإذا كان أبو هريرة لم يحضر تلك الواقعة وقال قال رسول الله، فمعناها أنه رواه عن صحابي آخر. الشاهد هنا يقول يبلغ به النبي، ليش ما قال حدثنا رسول الله أو قال رسول الله؟ تقول لأنه ربما سمع الحديث من صحابي آخر فقال يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. نعم. الله يقول أخنع اسم يعني أقبح اسم عند الله يوم القيامة، إذا نودي الناس ليقوم فلان بن فلان، أخنع اسم أو أقبح اسم عند الله يوم القيامة من تسمى بملك الأملاك أو شاهان شاه على لغة الفرس، شاهان شاه يعني ملك الملوك، هذا كله أقبح اسم عند رب العالمين يوم القيامة، وينادى به، ينادى به يوم يقوم فلان بن فلان اللي اسمه كذا وكذا ويلقى في جهنم. أخنع اسم أو أقبح اسم شاهان شاه أو ملك الملوك أو ملك الأملاك، كل هذا خنيه قبيح عند رب العالمين، ولكنه سيدعى بهذا الاسم يوم القيامة إهانة له وخضعانا له وتكسيرا لعظمته التي سمى نفسه أنه ملك الملوك أو ملك الأملاك أو قال شاهان شاه على لغة الفرس. فالشاهد أن هذا أقبح اسم عند رب العالمين. نعم. يقول الحديث الذي ذكر هنا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في تغيير الأسماء. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو بكر محمد بن بشار وغير واحد، قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وإنما أسنده يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وروى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع أن عمر قال في الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة والحكم بن سعد ومسلم وأسامة بن أخدري وشريح بن هانئ عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه. نقول التلميذ رحمه الله حدثنا باب ما جاء في تغيير الاسم. تغيير الاسماء اذا كان اسم ولدك لا تراه انت الانسان، المستشفيات اليوم ما يقبلوا منك ان تخرج الطفل حتى تسميه عندهم، فتسميه الانسان، لكن لك ان تغير هذا الاسم، لك ان تغيره اذا ما ارتضيته، وانك اخترت اسم في المستشفى او اختارت امه او اختار جده او شيء من هذا اسما وانت لا ترتضيه، في امكانك ان تغير الاسم، لا شيء من لا فيه، او كان الاسم قبيحا او كان الاسم فيه اضداد مكروهه او كذلك، فلك ان تغيره، لان النبي غير عليه الصلاه والسلام كثيرا من الجواري اللي اسماءها بركه واللي اسمها مثلا بره واللي اسمها كذا واللي اسمها تزكيه، كلها يغيرها الى اسماء ليس فيها تزكيه ولا فيها شهره. يقول الترمذي حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابو بكر محمد بن بشار بندار قال حدثنا وغير واحد يعني غير واحد من الرواة قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر العمري، وسمعنا سابقا أن عبد الله المكبر ضعيف في الحديث إمام في التفسير، وعبيد الله المصغر هذا إمام وإمام في الحديث والتفسير وحافظ وثقة في الحديث والتفسير، هذا اللي بين يدينا عبيد الله المصغر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام غير أسماء كثير من الناس الذي وردوا عليه من البادية أو وردوا عليه من مكة أو وردوا عليه من القرى والبلدان، غير أسماء، غير أسماء كثير من النساء وأسماء كثير من الرجال. فيقول يقول قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. يقول إنه غير، يقول ابن عمر رضي الله عنه غير اسم عاصية إلى جميلة، بدل عاصية نعوذ بالله، العصيان خطر على الإنسان أن يلبسه ما تسمى به، فالشاهد أنه يقول غير اسم عاصية إلى جميلة، جميلة من أحسن ما يكون. نعم. وروى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع عن عمر، وروي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر بدل عبد الله بن عمر. نعم. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام، عبد الله بن مطيع، عبد الله بن مطيع، وعائشة والحكم بن سعد، والحكم بن سعد، ومسلم وأسامة بن أقدري، وأسامة بن أقدري. نعم. وشريح بن هانئ، شريح بن هانئ عن أبيه، عن أبي هانئ أبو بردة. نعم. وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه، وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه أيضا الصحابي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. قال أبو بكر وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن عائشة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام غير كثيرا من الأسماء للنساء وكثيرا من الأسماء للرجال، لما أسلموا وهاجروا إلى المدينة بعضهم من الأعراب وبعضهم من مكة وبعضهم غلمان وبعضهم مماليك وبعضهم، غير الأسماء القبيحة عليه الصلاة والسلام إلى أسماء جميلة. نعم. قال وربما وجاء مرسلا عن عائشة. يقول الترمذي وروي بسند آخر عن عائشة عن الرسول مرسل لم يذكر فيه عائشة، ما يضر هذا ما دام عندنا سند أول ذكرت فيه عائشة كفى، إنما الثاني قد يكون صحيحا وقد يكون أصح بعد من المرسل، جائز هذا. باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم قال عن أبيه جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي اللي يمحو بي الكفر، يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الأمم كلها على أقدامه في الشام، وأنا العاقب الذي ليس بعدي أحد، عقب على الأنبياء كلهم ما بعده أحد. نعم، هو له إلى قريب 11 قسم، حتى السيوطي منظومة في أبيات، موجودة رسالة في أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها قريب 10 أو 11. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن حذيفة بن اليمان. نعم، نقول الحديث حسن صحيح، يعني حديث أسماء الرسول الخمسة هذه متفق عليها. باب ما جاء. وبالمناسبة جبير بن مطعم أبوه مطعم أبو جبير، هذا محمد بن جبير، جبير بن مطعم الذي أسلم يوم بدر حينما أسر له ولد عم أو أخو، وجاء ليفديه جبير، هذا جاء ليفدي ولده أو قال ولد أخيه، وسمع الرسول يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون في المغرب. يقول: فانصدع صدري، شق صدري، حتى دخلت هذه الآية في قلبي، فأراد الله له الإسلام فأسلم. الشاهد أن أباه مطعم دخل الرسول عليه الصلاة والسلام في جواره لما ظهر إلى الطائف ورجع، دخل في جوار مطعم هذا ابن جبير ابن مطعم ابن عدي، مطعم ابن عدي والد جبير، دخل الرسول في جواره وهو راجع من الطائف، وهذه يقال لها ميزة لجبير ابن مطعم، لا للكافر لكن لولده جبير. نعم. باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، ويسمى محمدا أبا القاسم. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء بأن لا يسمى باسم الرسول، لا يجمع بين اسمه محمد وبين كنيته أبا القاسم، لا يمكن، ولكن هذا في حياته لما كان حيا عليه الصلاة والسلام، ولما لحق بربه زال النهي، لك أن تقول محمد ولك أن تقول أبا القاسم ولك أن تقول كل شيء، لكن ما دام موجودا فيقول الإنسان يا أبا القاسم ويلتفت الرسول، هذه إهانة للرسول عليه الصلاة والسلام، حينما يلتفت تسمي شخص يا أبا القاسم وأنت لا تقصد الرسول، ويلتفت الرسول إهانة لك وخطر على دينك الإنسان، لأن الإهانة للرسول خطر على الدين، وبالتالي أيضا حتى أبوك الإنسان لا تسمي ولدك عليه، لأنك إذا قلت يا فلان والتفت أبوك أنت أبوك الإنسان وصار حقوقا بأبيك، ولهذا يكره كثير من العلماء أن تسمي ولدك وأبوك حي، أبوك موجود حي لا تسمي ولدك باسمه، لأنك إذا زهمت ولدك يا محمد أبوك وولدك اسمه محمد يلتفت الأبو، فإذا التفت الأبو تقول لا أنا أريد ولدي، صار إهانة لأبيك وصار عقوق، وهذا معقود من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكنوا بكنيتي، لأن شخصا قال يا أبا القاسم فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما عليك يا محمد يا رسول الله، كيف ما تقول أبا القاسم، ولهذا نهى أن يسمي أحد باسمه أو يجمع بين اسمه وكنيته وهو حي عليه الصلاة والسلام، كما يأتي في الحديث. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عجلان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجمع بين اسمي وكنيتي، تسمي ولدك محمد وتكنى أنا وتسمي الولد الثاني القاسم، ثم يقول لك محمد أبو القاسم لا يمكن. نعم. يقول في الباب عن جابر بن عبد الله. نعم. والحديث حسن صحيح، أن الرسول نهى الصحابة أن يسموا باسمه ويكنوا بكنيته مدام حيا، ولما لحق بربه زال النهي، خلاص لك أن تقول محمد ولك أن تقول أبا القاسم لك هذا. نعم. وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. وقد كره يقول الترمذي وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل يعني حتى بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام كره كثير من العلماء أن تسمي أن تجمع بين اسم الرسول محمد وبين كنيته أبو القاسم. يعني لك أنت اسمك محمد ولك اسم يقال له ولد اسمه القاسم فيقال لك يا محمد يا أبا القاسم. كره كثير من العلماء أن يجمع بين الاسم والكنية حتى لو مات الرسول لأن النهي قائم يقول. لكن اللي عليه أئمة الأربعة أنه ما دام لحق الرسول بربه زال المحذور وهو أن تزهم شخص تقول يا فلان يا أبا القاسم الرسول موجود ويلتفت الرسول وتقول لا أريدك إهانة للرسول وخطر على دينك إذا أهنت الرسول. نعم. يقول وقد فعل ذلك بعض العلماء وبعض الصحابة سموا محمد وسموا أبو القاسم لأن النهي زال خلاص بعدما لحق الرسول بربه زال النهي. قال أبو عيسى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا في السوق ينادي يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتنوا بكنيتي. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال وفي هذا الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم. يقول الترمذي رحمه الله ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي السند بكامله أنكم لا تكنوا بكنيتي. أن شخصا في السوق قال يا أبا القاسم فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما عنيك يا رسول الله ما أريدك. أي إهانة وأي جريمة تزهم تقول يا أبا القاسم ويلتفت الرسول ثم تقول ما أريدك. أي إهانة هذه وأي جريمة خطر على دين الإنسان خطر على دين الإنسان تهين صفوة الخلق ما يجوز. لكن بعدما لحق بربه ومات زال الاشتباه في هذا. يقول الترمذي حدثنا بذلك محمد بن الحسن الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا التقى في السوق فقال يا أبا القاسم فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا أريدك يا رسول الله يعني أريد غيرك. فقال الرسول لا تكنوا بكنيتي ما دام حيا لا تكنوا. حتى إن شخصا من الصحابة أراد أن يسمي ولده القاسم وقال لهم أريد أن أسمي ولدي القاسم قال تريد أن يقالوا لك أبو القاسم والله لا كان ذلك أبدا. وقاموا بالعصي يريد أن يضرب قال لا بس خلاص ما عاد أسميه. قالوا بالعصي رضي الله عن الأنصار شوف الأنصار نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرة الله ورسوله قاموا بالعصي قبيلته يوم سمعوا أنه يسمي نفسه ولده أبو القاسم على سبيل أن يقالوا له أبو القاسم قال والله لا كان ذلك أبدا الرسول ينهى وإن تأتي به والله لا كان ذلك أبدا. وأخذوا بالعصي يبون يجلدونه جلدا قال لا بس خلاص سموها اللي تبون أنتم سموها اللي تبون. فسماه اسم سالم أو سلمان سليمان أو شيء من هذا. الشاهد الأنصار رضي الله عنهم قاموا على الرجل غيرة لله ورسوله يسمي ولدك القاسم على سبيل يقول لك والله لا كان ذلك أبدا. وأخذوا العصي ويجلدونه قال لا خلاص بطل. الشاهد يقول أن الرسول شخصا التقى وقال يا أبا القاسم فالتفت الرسول فقال لا أريدك يا رسول الله. فقال الرسول لا تكنوا بكنيتي. لكن لما لحق بربه ومات اللي يظهر والله أعلم أنه زالت الكراهة. لأنك لو تقول يا أبا القاسم اليوم ما في أحد يلتفت لك حتى لو كان في واحد سمى أبو القاسم وهذا أبو القاسم تقول يا أبا القاسم تعال ويلتفت هذا ما فيها شيء أما الرسول فلا. وكذلك أبوك فلا أبوك لا تسمي ولدك باسمه لأنه إهانة لأبيك وعقوقا له يا محمد. ويلتفت الأب وتقول لا أريدك يا أبي ما أريد ولدي هذا فيه إهانة لأبيك وعقوق فلا تسمي ولدك ما دام أبوك حيا باسمه سم ولدك بما شئت. نعم. يقول في الحديث من الفقه ما يدل على كنيتي أن يتكنى الإنسان بأبي القاسم عند كثير من العلماء حتى بعد موت الرسول لا تسمي ولدك القاسم ولا تكنى بأبي القاسم حتى بعد موت الرسول. لكن الصحيح أنها زالت الكراهة وزالت المحذور اللي محذور فيه ومنع فيه زاد بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميتم بي فلا تكتموا بي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريد أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تكتموا إذا سميتم بي فلا تكتموا بي. يقول إذا سميتم بي يعني سميت ولدك محمد لكن لا تكتني بي، لا تسمي ولدك قاسم الثاني أو تكتني بأبي القاسم ما دام حي الرسول عليه الصلاة والسلام، فالكراهة قائمة والمنع قائم. ولما لحق بربه بعض العلماء أجاز ذلك، بل بعض الصحابة اكتنى بأبي القاسم لأن الرسول لحق بربه وانتهى الذي منع من انتهى. نعم. يقول الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا فطر بن خليفة قال حدثني منذر وهو الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أو أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. قال فكانت رخصة لي. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا فطر بن خليفة قال منذر الثوري قال حدثنا محمد بن الحنفية قال عن علي رضي الله عنه أبوه يعني، ويكنى بأبي الحنفية لأن الحسن والحسين هما الذي ولدوا من فاطمة، وأما محمد بن الحنفية فيقال له ابن الحفية لأجل يمتاز عن الحسن والحسين، مع أنه ولد العلي لكن من جارية من بني حنيفة، صبي من بني حنيفة، جاءت جارية من بني حنيفة وتسررها علي صارت في نصيبه في السهام وتسرف ولدت محمد بن الحنفية، لكن طلع نار وبطل من الأبطال ونار محرقة على المشركين رضي الله عنه وأرضاه. محمد بن الحنفية يقول لأبيه أي وصلة تريد أن أشد من الدرع؟ فيقول من هنا إلى هنا، شك بيديه ويقطعها ويعطيها الدرع اللي أراد، لا يختلف شيء منه، هذا من قوته رضي الله تعالى عنه. وجاء رسول لجنزخ ملك الإفرنج أنك عندنا قوي، رجل قوي، فأعطينا رجلا مثله قوي. قال للقوي لما حضر الجمع كلهم عند عبد الملك بن مروان، قال هذا اللي يقول أنه قوي وفرنجي؟ قال نعم. قال تعال جيب الترجمان، قل له يقعد وأقيمه أنا، وأنا أجلس يقيمني. قال اجلس، فجلس محمد بن الحنفية فزاد داد عاجز عنه. قال اجلس، فجلس، شاله ورماه على المجموعة، شاله شيء بالهواء ورماه على المجموعة، على الرؤوس الجليزة اللي جو الوفد اللي جو رماه عليهم. فالشاهد أنه بطل من الأبطار رضي الله عنه، وقوة صاحب قوة وصاحب رأي أيضا، صاحب رأي وصاحب قوة. يقول عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا رسول الله أنه قال يا رسول الله رأيت أن ولد لي مولود، هل أسميه باسمك محمد وهل أكنيه أتكنى أنا بكنيتك أبا القاسم؟ قال نعم. إذا مات الرسول انتهى المحذور، انتهى. إذا لحق الرسول بربه عليه الصلاة والسلام انتهى المحذور، خلاص سمي محمد، تكنى بأبي القاسم لا يهمه هذا. نعم. يقول فكانت رخصة لي يعني له، لكن القول رخصة لي هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا فيها رخصة لأمة محمد كاملة. الحديث صحيح، والحديث صحيح. يقول الترمذي الحديث صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم